قبيلة الشيخ قرأ بعض البرازيل إلى صلاة رمضان لا يصلي القرآن وأن ما يقرأ القرآن في المصحف إلا الوقت الصحيح. التراويح هي المصحف وصلوها الحسن كنا وين وصلوا التراويح ولا شعر كان هلاك. لأنهم يتأخذون في أجدلة لا يستطيعون. التراويح سنة لكن. ما يصلي العشاء ويقرأ القرآن على حد التزكية. إذا قرأ أو نام لا يقرأ.